يلتزم بأن لا يسب مؤمن ولا يشتم ولكن يغتاب وينمم. لماذا؟ لأنه مريض، ما صحت عقيدته، ما سلمت. لماذا ما نصحح عقائدنا ونسلمها من الآفات والآهات؟ ما نستطيع. كيف لا نستطيع؟ الطريق كما قدمنا ونعيد القول أن نرجع إلى مجالس الذكر لنتعلم الكتاب والحكمة. بهذا سأل إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام ربهما أن يجعل في ذريتهما من يعلم الكتاب والحكمة، إذ قال تعالى عنهما وهما يبنيان الكعبة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وامتن الله تعالى بهذه النعمة على المؤمنين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا كنا شاهدين في المقاهي والملاهي والملاعب والأباطيل والاجتماعات الهابطة الفاسدة أن لنا أن نصحح عقائدنا ونصبح ربانيين من باب المستحيل. لا بد من الطلب، وطلب العلم فريضة، وعقيدتنا السليمة مصدرها قال الله قال رسوله، لا قال زيد ولا فلان وفلان، أي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وما زلنا مع نبي الله ورسوله شعيب مع قومه وهم يتقاولون، مرة يقول المشركون ومرة يقول نبي الله شعيب. فاسمعوا هذه الآيات وفيها نهاية القصة، فنصغي إليها مستمعين لها مجودة مرتلة ثم نتدارسها، والله ينفعنا بما نعلم ونعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.